اللهم اغفر لنا وللمسلمين كل ذنب، اللهم احفظنا والمسلمين من كل جنب، وفرج عنا وعن المسلمين كل كرب، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا، وارحمنا بقدرتك علينا، وارحمنا بقدرتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم حرمنا جميعا على النار، اللهم حرمنا جميعا على النار، أحل علينا في هذه الليلة رضوانك، رضوانك، فلا تسخط علينا أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قادرا على كل شيء، يا محيطا بكل شيء، يا من لا يخفى عليك شيء، اللهم اغفر لنا كل شيء، وتجاوز عن كل شيء، ولا تسألنا يوم القيامة عن شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحم اللهم والدينا، وتحنن على والدينا، واشف اللهم والدينا، وأكرم اللهم والدينا، وأسعد اللهم والدينا، وارحمهما كما ربونا صغارا، ارحمهما كما ربونا صغارا، ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، اللهم من كان من والدينا مريضا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم ميتا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم ارفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا